سورة البقرة الصفحة الحادية عشرة الوقفة الأولى. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الفائدة التي عادت على قوم موسى من الاستثناء؟